نقعد نكمل ان شاء الله تعالى الكلام على احكام المجاز. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الانسان. تقدم امس ان هذا كلمة الغائط الأصل فيها المكان المنخفض، ثم أطلقت على الخارج من الإنسان لمجاورته، فالأمر هنا للمجاورة، العلاقة هنا المجاورة. بعضهم يقول المحلية، يعني محل لازمه فعل فنسب إليه. قال: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. قال: والمجاز بالاستعارة. الاستعارة هذه المادة تدل على معنى المبادلة. الاستعارة هذه الكلمة معناها المبادلة. من قولهم استعار كذا فهو عنده عارية، فهذه المادة تدل على معنى المبادلة، هذه عارية عندي أرجعها لك، يعني آخذها ثم أعيدها، هذا معنى الاستعارة، معنى الاستعارة المبادلة. قال: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. قال المجازيون: الشاهد في الآية نسبة الإرادة إلى الجدار، والجدار والأموات لا إرادة له، والجدار وكذلك كل ميت لا إرادة له، هكذا قالوا. فقوله جدارا يريد، الجدار لا إرادة له، قالوا فها هنا حصلت استعارة. أصل الكلام جدارا كحي يريد أن ينقض، أصل الكلام جدارا كحي يريد أن ينقض، هذا أصل الكلام. فحذف المشبه به وأداة الشبه، حذف المشبه به الحي وأداة الشبه الكاف، وأتي بشيء من لوازمه وهو الإرادة. قالوا فحصل هاهنا استعارة، أخذنا لفظ الإرادة الذي كان متعلقا بالإنسان الحي إلى الجدار الميت، هكذا قالوا، هكذا قالوا، وهذا معنى كلامهم أن نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز، علاقته الاستعارة مجاز لأجل الاستعارة. حذف المشبه به وأداة الشبه، وبقي شيء من لوازمه وهو الإرادة، فنسبت إلى المشبه وهو الجدار. أصل الكلام جدارا كحي يريد، كحي يريد، هكذا قالوا، هكذا قالوا. هذا شرح كلامهم وبيان شبهتهم، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فإن هذا أسلوب من أساليب اللغة، هذا أسلوب من أساليب اللغة، وهو أن الإرادة تنسب إلى الأحياء حقيقة، وتنسب إلى معنى القرب والميل حقيقة أيضا. الإرادة تنسب إلى شيء قد يكون حقيقيا، وتكون الإرادة إرادة المخلوق، وقد تكون الإرادة بمعنى المقاربة والميل، قد تكون الإرادة بمعنى المقاربة والميل، وكلاهما أسلوب عربي. فقوله جدارا يريد أن ينقض يعني مال، جدارا يريد أن ينقض يعني مال أو قارب، هذا معناه، وهذا الذي اعتمده المفسرون، هذا الذي اعتمده المفسرون. وليست الإرادة هنا إرادة كإرادة الحي، إنما هي نوع آخر. هذه الإرادة ها هنا بمعنى الميل، بمعنى المقاربة، جدارا يريد أن ينقض يعني مال، جدارا يريد أن ينقض يعني قارب. والعرب تستعمل هذا الأسلوب في كل شيء قارب إلى شيء آخر، هذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي. له أمثلته الكثيرة في لغة العرب، له أمثلته الكثيرة في لغة العرب، كقول الحارثي، له أمثلته الكثيرة في اللغة كقول الحارثي: يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل. قال الحارثي: يريد الرمح صدر أبي براء، يعني يميل ويقرب من أن يذهب إلى صدره، يذهب إلى صدره، مع أنني إنما أريد صدور بني عقيل، لكن مع طول المسافة وقوة الرمي مال حتى وصل إلى هذا الرجل. يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل، مع أن الرمح لو نظرنا إلى أنه من نفسه بعقله تصرف فأراد وكره الجواب لا، هو لا يريد ولا يكره ولا يحب لأنه جماد، إنما المعنى قارب ومال، إنما المعنى قارب ومال. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الشاهد: يجوز إضافة الإرادة إلى المخلوقات الجامدة بمعنى المقاربة والميل، وهذا له أمثلة كثيرة، هذا له أمثلة كثيرة في لغة العرب، كقول القائل: في مهمه، يعني صحراء، في مهمه، في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا. في بعض النسخ نصولا بالصاد وفي بعضها بالضاد. الشاهد: أرادت النضول والنصول، والفؤوس لا تريد أصلا. هذا أسلوب عربي له أمثلته، هذا أسلوب عربي له أمثلته. لا مانع من أن ينسب إلى الجدار إرادة، وأن ينسب إلى الرمح إرادة، وأن ينسب إلى إلى البعير إرادة، وأن ينسب إلى الجدار إرادة. هذا أسلوب عربي. ومنه قول القائل: يشكو إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. يعني هذا الرجل ركب بجمله ويمشي فطالت المسافة، فكأن جمله حنى عنقه إلى صاحبه وقال: قد تعبت من طول السفر وطول الطريق. يعني قارب من الشكوى، وليس المراد أنه اشتكى. يشكو إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. وهكذا شاهد أن هذا أسلوب عربي وليس من المجاز في شيء، هذا أسلوب عربي وليس من المجاز في شيء. أجمع المجازيون على أن المجاز لا يصار إليه إلا بشرطين: الأول وجود القرينة، والثاني وجود العلاقة. أجمع المجازيون على أنه لا يصار إلى المجاز إلا بقرينة وعلاقة. فالقرينة موجبة للحمل، يعني حمل الكلام على مجازه من حقيقته، والعلاقة مجوزة للاستعمال، العلاقة مجوزة للاستعمال. هكذا قال علماء البلاغة، وهو أمر متفق عليه. إذا عرفنا هذا فكل ما ذكره المجازيون أسلوب عربي وليس من المجاز في شيء، هذا أسلوب عربي، كل كلام حقيقة في محله هذا أسلوب عربي. ومسألة المجاز أول من أشاد بها هم المعتزلة، مسألة المجاز أول من أشاد بها هم المعتزلة والجهمية، ومرادهم نفي صفات الباري سبحانه، مرادهم نفي صفات الباري سبحانه. ولهذا عقد ابن القيم في الصواعق بابا في كسر الطاغوت الثالث، سماه طاغوتا لأنه أطيع في معصية الله سبحانه وتعالى، بل في الإلحاد بأسماء الله وصفاته، فصار طاغوتا بهذا الاعتبار لأنه متبوع، والطاغوت كل متبوع أو معبود أو من عبد وهو راض، من متبوع أو معبود أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا من نوع الاتباع، هذا من نوع الاتباع، سمي طاغوتا لأجل هذا. فالمجاز اتبع لأجل نفي الصفات، وليس هذا في المسلمين فقط بل حتى في اليهود وفي غير اليهود، ابتلى الله الناس بالمجاز حتى في الديانات السابقة، حصل نفس الخطأ الذي وجد عندنا في ديننا عند هؤلاء المنحرفين. الشاهد المجاز باطل، المجاز باطل، وكل كلام الله حقيقة في محله وليس فيه تجوز البتة وبسط، هذا إن شاء الله تعالى في غير هذا المحل، وذكر الأدلة ومناقشة ما يريدون في غير هذا المحل. تأثر بعض أهل السنة فقالوا بالمجاز، ولا ينبغي هذا الخلاف، فإن المجاز أول من قال به أهل البدع، وإذا سألنا هذا القائل ما أراد أهل البدع به لقال أرادوا الباطل، فينصح ويقال له إذا أراد أهل البدع بمبحث وضعوه الباطل لم يكن لك أن تأتي فتحرفه إلى معنى صحيح ثم تجادل بذلك المعنى الصحيح، هذا خلاف التحقيق، انظر إلى أصل المسألة، انظر إلى أصل المسألة، هذا هو التحقيق في المسألة. وأما المسلك الذي يسلكه بعض أهل السنة فهو مسلك خاطئ، وبيان هذا في غير هذا المحل. قال المصنف الخلاصة أن المجاز ليس في اللغة مجاز ولا في القرآن مجاز، وكل ما استعمل هاهنا فهو أسلوب عربي. فإن قال قائل هل الخلاف لفظي؟ قيل لا، الخلاف معنوي ليس بلفظي. بعض الناس ربما يشبه فيقول إذن الخلاف لفظي، وقال له لا، لا تفرح، الخلاف معنوي، وبيان هذا في غير هذا المحل إن شاء الله تعالى. قال الأمر، الأمر هو أول، هو ثاني الأبواب التي يذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب النافع الورقات. الأمر، والشريعة أوامر ونواهي، الشريعة أوامر ونواهي، فلا بد من طاعة الله ورسوله، والطاعة تكون في الأوامر. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله وإن تطيعوه تهتدوا. الشاهد الأوامر باب عظيم، باب عظيم، وهي أول أبواب الأحكام الشرعية، هذا أول أبواب الأحكام الشرعية. قدم المصنف الأوامر على النواهي لأن الأوامر إيجاد فعل والنواهي إيجاد ترك، فكان تحصيل الموجود مقدما على ترك المعدوم، تحصيل الموجود مقدم، هكذا يذكر العلماء، تحصيل الموجود مقدم. قال الأمر، والأمر من حيث اللغة يدور على معنى الشأن، الأمر من حيث اللغة يدور على معنى الشأن، أمر مهم يعني شأن مهم. قال الأمر، وهذا اللفظ استعمل في القرآن، لفظ الأمر استعمل في القرآن. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا لفظ شرعي. ما هو الأمر الذي جاء في القرآن وفي السنة؟ قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل بالقول يعني قول، يعني أنه قول فيه معنى استدعاء الفعل، فيه معنى استدعاء الفعل. فقوله استدعاء يعني طلب، قوله رحمه الله استدعاء يعني طلب. وقوله الفعل يخرج ما ليس فعلا من الأقوال والإشارات والعقائد، لكن هذا أغلبي، وإلا فإن العقائد أوامر تعتقد في القلوب، وكذلك الإشارة أمر كما سيأتي، وكذلك قول اللسان أمر كما سيأتي. الشاهد من هذا الفعل قيد أغلبي، استدعاء الفعل يعني طلب وجود الفعل. قال بالقول يعني بصيغة تفعل، بالقول يعني بصيغة تفعل أو عليكم أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. بالقول، وهل يكون بالإشارة أمر؟ هل يستفاد الأمر من الإشارة؟ تقدم الكلام على هذا، الجواب نعم، يستفاد الأمر من الإشارة. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وكان مريضا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. شاهد، فأشار إليهم. فهمت عائشة من هذه الإشارة أن المراد أن اجلسوا، هذه صيغة أمر. بل جاء في نفس الحديث البيان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. شاهد، فصلوا. فدل هذا على أن تلك الإشارة المراد بها يا شيخ أخوان الأمر. فالأمر قد يستفاد من الإشارة، والمصنف يريد إخراج الإشارة. والصحيح أن الإشارة إذا أفادت الأمر كانت أمرا، لكن غالب الأوامر أقوال، غالب الأوامر أقوال. قال ممن هو دونه، المراد اشتراط الاستعلاء، المراد اشتراط الاستعلاء، يعني أن يكون الآمر مستعليا بفعاله على المأمور، كرفع الصوت. فالاستعلاء هيئة، كرفع الصوت، حمل العصا ونحو ذلك. وقال المعتزلة اشترط العلو، قال المعتزلة اشترط العلو يعني أن يكون الأمر عاليا في نفس الأمر. هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة. الصحيح أن الأمر لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء، صحيح أن الأمر لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء. الدليل على أن الأمر لا يشترط أن يكون ممن هو دونه قوله تعالى عن قيل فرعون فماذا تأمرون، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قال فرعون الحاشية تأمرون، ماذا تأمرون، وفرعون أعلى منهم. وهم إذا أمروا فرعون لم يرفعوا صوتهم لأنه ظالم، ولأنه ملك، ولأنهم دونه وزراء وحاشية، وسماه أمرا. دل هذا على أن الأمر قد يكون من الدون. قال المصنف ممن هو دونه، ولهذا قال صاحب المراقي، قال صاحب المراقي وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. هذا الصحيح الراجح، الأمر لا يشترط في أن يكون من عالي، بل قد يكون ممن هو دون. قال عمرو بن العاص لمعاوية: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. شاهد: أمرتك أمرا جازما، يعني نصحتك وشددت في النصيحة لكنك ما سمعت الكلام، سماه أمرا. هذا من حيث اللغة ومن حيث الشرع ما تقدم. الشاهد: الأمر لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء، وبسط هذا في غير هذا المحل. قال: على سبيل الوجوب، يعني حكم الأمر الوجوب عند التجرد من القرائن. طيب إن شاء الله تعالى نكمل هذا غدا، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.